ثم جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر باب دے کمی آنڈا کی چرا بلدی پباردا غشا کی چویل سیو حرف دے قرآن نا چدل رب پدی کی دے سمر اجر نمی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو بكر الحنفي قال اخبرنا الضحاك بن عثمان عن ايوب بن موسى قال سمعت محمد بن كعب الكرزي يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله چاچول سيو حرف د الله کتابنا فله به حسنة دلرو بدينيكي والحسنة بعشر أمثالها او يونيكي پلس مثلوي لا اقول لله حبيب و اذن وائم الف لام ميم حرف شداد نیو حرف دے ولكن الف حرف الف لام تا حرف دے ولام حرف او لام زام تا حرف دے و ميم حرف او ميم زام تا حرف دے لگو رب پالف لامین بانی دیرش نیکی ملاو فی هادا حدیث حسن صحیح غریب من آذ الوجه سمیت قطب ابن سعید یقول بلغنی ان محمد ابن کعب الکردی ولدر تیرا کرشو فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجندند نبی علیہ السلام کی ویروا هذا الحدیث من غیر هذا الوجه ابن مسعود رضی اللہ عنہ رواه ابو الاحوص عبد الله بن مسعود ورفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود ومحمد بن كعب الكرزي يكنى ابا حمزه ایدیه که امام ترمیزی داوی چه محمد ابن کعب القرزی ولد فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ابن حجر رحم اللہ پا تحذیب التحذیب کیوئی چه لا حقیقت لہو تدی خبر حقیقت نشتا وَإِنَّمَا الَّذِي وَلِدَ فِي عَدُونُ وَعَبُوهُ آتَدَ وَالِدُ زکر دو والد دو قیدیان دو بنی قریضو نو نیجی چسو بالغان اے قتلول او نابالغ اے نقتلول نو دیرمون دو چه نابالغ نو بس دو دلار اے کلاو کا او قتل نکو وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال اخبرنا شعبة عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القران رابشي خاون القران صاحب القران وشالوي کہ اغد قرآن سرا علمم دے وعملم دے و دوسری و تعلقی راوش صاحب دے قرآن حافظ باعمل آلم باعمل پرد قیامت سے یقونو ندا قرآن بوائی شفاعت دیتی یا رب حلی اے زماربا دتس سے وراف واشوا آغد خیستکا فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ ندی قرآن والا لبتاج دی ذت ورط سرشی ثم یکولو یا قرآن یا رب زدہو اے رب نور ملزیات ورطا فیلبسو حلت الکراما نواب کولشی تجور دی ذت ثم یکولو یا قرآن یا رب ارضا عنہو دن خوشال و رازشا فَيُقَالُ بَيْنِ شِيدِ قُرْآنَ عَلِمُ وَقَالِتَا اِقْرَأْ لُلَا وَرْقَا اَوْ بَرَخِ جَمَرْتَ بُودَ جَنَّتَا وَيُزَعْدِ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً زِعَتُونِ بَشِيدِتَ تَحَرَيَاتْ بَعْنِيكِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه ولم يرفعه حديث مرفوع كره وهذا صح عندنا من حديث عبد الصمد عن شعبة باب النبي قال حدثنا احمد بن المني قال حدثنا ابو النزر قال حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن ابي سليم عن زيد بن ارقاة عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لعبد وابن فيه الله وبندت فيوشك افضل غرا مِن رَكَعَتَيْنِ إِلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهِمَا جِلِيلَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مُسْكَرِينَ اللہ کو رحمت را دینی اللہ سمائے لیتو بشانی عزت متوجی کی ایدہ مزمن دار اللہ دا مناجات ادن زیوالی پتول کلوی شہر پنور عبادات ادن رمشی نزدیکے دے لکا مجھوے توجہ سرم اس کے و قرآن میں و توجہ سرم افضل دے عبادات ندا مجھے حدیث کے راوی صلاة خیر موضوع و ان البر راوی شکنی کی لیغر على رأس العبد را دلول شی را مستیشی پسرد بندہ مادام فی صلاتی ہی ترسو چلے پمس کی نیکی تیرا دوری ایل اکتال سکوئی تی ترسو مس کے و سلام نینید ازبر مانی روپل دول مراتو لے بستا ہے نکیدے ہی جو اتنا لیا تیتا رہی ناس کفی نا پوری سرے والا ہے دا چې موږ په ولاره دې کې را مسته شي په دې سب وا دوری و ما تقرب العباد الى الله عز وجل او دې شي دې بندگان الله عز وجل ته په مسند را خرج منه چې کوم کتاب د الله نه راغلی او په خپل پیغمبر را لېګل او کتاب د الله سلام دې الله نه راغلی قال ابو النظر يعني القران قران سے مراد دے دین اسلام خرج من ہونا وقد روي هذا الحديث عن زيد بن ارقاة عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وبه قال حدثنا وحدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه عن العلاء بن الحارث عن زيد بن ارقاة عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لن ترجعوا الى الله تاسو ارجز واپس بنشي الله قد افضل مما فدير غرس راغنا خرج من مجر الله بطرف نراغن لغن القرآن هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك ابن مبارك مولا مبارك تكلم کرے و ترکه فی آخر امری او باخر دا امر کی دے دیا پریخ ہے مدا ضعیف راوی ہے باب النبی قال حدثنا احمد بن منی قال ابن جریر القابوس ابن ابی ظبیانہ عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الذي بشكا تسليه في جوفه شيء من القران شنو فجلدا وكسشيد قران كالبيت الخرب دا پشان د کوروان دے اے زودا دا حیست کی گی پا قرآن زکا دا قرآن دا ویلو زدکر دا وجن اخکل اقید رازی زدک پا اخکل اقید حیست شی پا آمالو حیست شی او چکل ازلک قرآن نشتا دا خو دا سکور دے لکا خراب و ویران نڑا باجیگی پا قرآن اوروانیگی دا قرآن پا پری خودو دیو جنسو قرآن وی عمل دے دا دزرا باد دے او جسو قرآن نوی نو عمل بکی کم زینو کی دا غزر روان دے آدھا حدیث حسن صحیح وبهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قرآن ابو داود الحفریو وابو نعيم عن سفيان عن عاصم بن ابي نجود عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال برشيه لصاحب القران قران والتا شددي الى عمل دعار ورسر لي اقرا ورقا للا برخيجا ورتل او پکلار کلار لولاب کما کنت ترتل فی الدنیا لک دنیا کی بلفار عمرام نسو فإن منزلتک عند آخر آیت سا مرتب ود آخر نیعیات سروی تقرأ بها چتا غلوی نسمر چل قرآن یا دنیا دمر پا جنت کی درجی او دا طول درجی با قرآن والا حاصل ای چه هر آیات لسن دے او پاغی عملن دے هادا حدیث حسن صحیح وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال ابن عبد الرحمن بن مهدی عن سفیان عن عاصم بهاد الاسناد نحوه باب وبه قال حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادي قال اخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غردت علي اجور امتي وَيْتِشْتُرِشِ فَمَا بَعْنِي اَجْرُنَ دُمَّتْ زَمَا زَمَا دُمَّتْ اَجْرُنَ مَا تَتِشْتُرِشِ فَلِلَتُ الْمِعْرَاجِ كِي حَتَّى الْقَضَاةُ يُخْرِجُ هَرْ وَجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ قَضَاةِ دِي طَوِيَغَ خَسَنَ چِ پَسْتَرْدَ كِي پْرِيُوزِ خَاوْرَدَا بُسْدِي تِلَيْرِ تردیشی اغا قضاق خسنے یخرجو هر رجل من المسجد چی روباسی اغلے اسڑے دی جماعتنا خسنے دے دارن دی گیٹے دے بلد ضرر شیدے ودد مسجد میں رویستو وغرد تلی دنوب امتی پیش کریشن پما گناہن دو امت زما فلم ار رمبن معونکت گنا اعظم من سورت من القرآن دیر الوی دا سورت قرآن نا او آیت یا دا آیات نمو تی اہا رجل چور کرشید آئے رشنی تے سورت و قرآن یاد کرے ثم نسی اہا او بید غفلت دو جن حیر کرے راک لیے نا او بس ادھر پروت تے قرآن تیر شو او پوخ قرآن کچا کو نداب دے دمرنی و بالو سزالا هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه وذاكرت به مذاكره كره دي حديث بارك محمد بن اسماعيل رحمه الله تعالى فلم يعرفوا واستغربوا هغه په جندل نو ناش نه غنل او قال محمد ولا عارف للمطلب ابن عبد الله ابن حنطب زنفي جنم دن پارا سما من احد دیو تندا صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم نا الى قولهم مگر قول من شهد سنی من شهدا فیما تحدیث بیان کیا رسول سے حاضر شیو خطبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسمیت عبداللہ بن عبد الرحمن یقول لا نعرف للمتولد سماع مغنتی جنود متولد سماع دیو تندا صاحب د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا قال عبد الله وعن كرالي ابن المديني دا خبر انکار کړی دی علی ابن المديني رحم الله ان يكون المتولد سمع الناس جد دي بن داغن او دې دل کړی دا ورې دې ثابت نه ني دا ورې دې ثابت نه ني اغا حدیث ما ابو داود ابن ماجہ ابن خزیمہ ذکر کرے پخل صحیح کی اے ما ابو داود تی سکوت کرے وے علامہ منذری وی پتعلیق دو ابو داود کی چی پسند کے عبدالمجید ابن عبدالعزید ابن عبی رواد الازدیر نویدت توسیق کرے لے یحیی ابن معین ابا ضرور محدثین په دې کې تکلم کړي باب و به قال حدثنا محمود بن غیلانا و به قال حدثنا محمود بن غیلانا قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن هیثم عن الحسن عن عمران ابن حسين انه مر على قارئ يترشق قارئ يقرا قران نسخ مسالا قران نفس خلق نسوان قولوا فاسترجع نسحابي انا لله وانا اليه راجعون چغور قران لولي ابيا غاسي خلق نسوان کي قال صاحب فرمائل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما اريد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل من قرا القران شاج قران يوسف يسال الله به دارلان دي قران پر ذري سوال کی وګرا هر تلاوت پر سوال کول د دنیا او د اخرت سوال نه کول فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ وَبِشَكَّ شَأْنٌ دَاعِي دَرْدِ چراغ شي سه قومنا يقرؤون القرآن أي بقرآن للي يسألون به الناس أو يا وخلقنا سؤالنا كاي فقال محمود هذا خيثمة البصري الذي رواه جابر الجحفي وليس هو خيثمة ابن عبد الرحمن هذا حديث حسن وخيثمة وعلى شيخ بصري اي شيخ البصري يكنى ابا نصر قد روى عن انس بن مالك حديثا لما نصر جلاله نے دیر حدیث نقل کری وقد روى جابر الجعفي عن خيثمة هذا ايضا هم دارنگے وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيل قال حدثنا ابو فروى يزيد بن سنان عن ابي المبارك عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حديث فرمى امامنا امام نظر اور ایک قران من استحل محارمه چاچ دی محارم حلال غرور وقد روى محمد بن سنان نبی هذا الحديث فزاد في هذا الاسناد یادوانے کرے تدی اسناد کے ان مجاہدن ان سید ابن المسیب عن صحیب ولا متابع محمد بن يزيد لا روايته متابعت نکر شهد محمد بن يزيد پر روایت ده چه وهو ضعيف نا ضعيف ده او بل مبارک رجل مجهول میو سره ده چه مجهول لپته نلگی هذا حدیث اللہ سے اسنادو بزاق سند قوین ہے وقد خولیفا وکیعن سی روایتی مخالفت کرے شوید وکینا پر روایت دنے کہ وقال محمد ابو فروائی زید ابن سنان الرحائی لیتا بی حدیث ہی باسن اس نے قادی دنکی سباق الا روایت ابنی محمد انہو مگر روایت د زید محمد دنا فانه ينوي انه مناكير اته مناكير نقل کړي وله قال حدثنا الحسن بن عرفه قال اخبرنا اسماعيل بن عياش عن بخير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحزرمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى حبيبي الجاهر بالقران تیزی کون کے چپتی روی قرآن کل جاہر صدقا لکسوک چپا سرگند خیرات ورکی والمصر بالقرآن کل مصر بالصدقا او چه قرآن پت پت وئی دادا سے لکسوک چپت خیرات ورکی گورا قرآن پتن ویلی شیر او سرگند ویلی شیر خاص کر دشکی پر نفلونو کرا دنا دینا او خبر زنانا خوب پتی دوازنو کموز کرا او کموز نبار او یو سرگ دشکی اتیز ویلی شیر خوب دی شر چه در یا کاری یرنی او چا بل تکلیف نرسی بل سره مستی او ته پتی د قران دې مزنه ویشتو او شو کو دې د خوب لري ویشتو هاغه حدیث حسن غریب او معنا دې حدیث دا رامن لذي يسر به قرات القران هاغه کس چې غفتواله کوي په لستو د قران افضل و غفر دې من الذي لا کس نه يجهر به قرات القران یا جہر کئی تیزوال کئی فلسطول قرآن کی لئن صدقت السر افضل عند اہل العلم زکا صدقا فپتا ورد کمیز دو اہل علم دا صدقی علانی سرگننا و انما مانا حاغا عند اہل العلم او مانا جدید اہل علم کمیز دادا لیکن یعمن الرجل من العجر چه پا امن دی سره دا عجب ناسی نا ریاکاری دا کرانشی لیان اللذی یسر رو بالعمل کم سره شی پا فتح عمل که لا یخاف علیه بالعجب اے پا دا دا عجب یرانشی چلکی بوجی ورما افلانی خوجی دے مسکی کلاوت کئی ما یخاف علیه فی العلانیا آغا چی یرا کئی پا دبانی پا سرگن والکی سمرا چه ده ده عجب نتا سرگنوالی یری دلو پا پتوالی کنی یری باب و بی قال حدثنا صالح ابن عبداللہ قال اخبرنا حماد بن زید نبی لبابا قال قالت عائشت رضی اللہ تعالی عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام اللہ حبیب ترعود کی زناتا اقراب اسرائیل والزمر چدا دوار سورتن میور مستل حدا حدیث حسن غریب اولیب بابا حدا شیخ بسری قد روا عنہ حماد بن زید غیر حدیث ویقال اسمه مروان وبه قال حدثنا وحدثنا بذلك محمد بن اسماعيل في كتاب التاريخ وبه قال حدثنا علي بن هود قال أخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بلال عن العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه انه حدث وجلي شكد حديثا كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي السلام كان يقرأ المسبحات مسبحات سورة النبي صلى الله عليه وسلم مسبحات ستوى سپاون کی سبحان اللہ رہے سبحان رہے یا سب بہد ماضی سے حر یا یو سب بہود مزارے گا یا سب بہ امر رضا اس صورت میں دیو سبحان اللہ رہے اسرائیل اپنی سورہ بن اسرائیل حدیث سورہ حشر صف جمعہ تغابد سورہ اعلیٰ کے سب بہ اسم رب کل اعلیٰ قبل ان يرقد مخید دکھے دونا یقول اللہ حبیب نفیح ان آیتا فدی سورتن کی آیات خیر من الف آیت اغورد دزر آیاتنا یو دمر نور آیات کے قدر مسبحات کی چی اغد زر آیاتنا غورد دا کم آیات تے مبادر دا اکتلا مندرنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون او ایجے کبھی بادر دا پدی کی پت دے لکھے اس میں آزم چی پتھون نمونو کی پت دے احمد ابن کثیر و یدغا آیات تے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیئن علیم هذا حدیث حسن غریب باب وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو احمد الزبيري وقال اخبرنا خالد بن سهمان ابو العلاء الخفاف قال حدثني نافع بن ابي نافع عن ماقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال شاشه حين يصبح كرش سباتي ثلاث مرات اندري كرتا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرا ثلاث ايات من اخر سوره الحشر ويلست لخير اغدر ياتنا داخل سوره حشرنا هو الله الذي لا اله الا هو عارف الغيب والشهاده دا آیاتونه تر اخره پورې مستندرې والا وقر الله به 70000 ملک مقرر کی الله د پارا او یا جر ملائک صلونا علیه او دعاګانی کوي دتا اے د خیر د توفیق دعاګانی کوي د شر د فقید دعاګانی کوي د دې د ګناهونو د معافی د دعاګانې کوي حتی یو سیا تر دې چې ما خام شي وان ما تاسو غاری تر یو می ما د شهیدن کده په دا ورځ موږ شو نو شهید به مونږ کی ومن قالها چاچیه نه یمسی کله چې د ما خام کی کان بتل کل منزلتی د دې په دا مرتبه وی هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من هذا الوجه لذا اقول لكم في عمل لي سمر لي اجر لدي باني فابندي فكار باب ما جاتي فكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باب جف بيان دعوت جسر لبو قرد النبي كريم عليه الصلاة والسلام فبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة عن يعلى بن مملك انه سال ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الحبيب القرآن بلسوة صلاة ومستقوص دبيبنا كليو فقال الدبيوت ما لكم وصلاته سشید تاسو لرا تاسو داغی فمسکوئی تاسو آغو شانتا قد کل لرنشئی فانشل نید اللہ بی بمسکولی سمینامو بیابودشو قدر ما شو اللہ سمر پاندازی لاغچی مز بیکڑیو سمینشل نید قدر ما ناما بیابی مسکول پاندازی لاغچی دشیو سمینامو بیابودشو قدر ما شو اللہ پاندازی لاغچی مز بیکڑیو حتی عش بیہا کردی چه سباده کو ثم ناتت قراءته او جادی صفت بیان کرو دا قرآن نبی السلام فیدا ایر ناسا تی بیبی تنعتو قراءتا دی صفت کولو دا قرآن مفسرتا واضح واضح حرفا حرفا یو یو حرفا یعنی دیر واضح طریقے سرا اللہ حبیب بقرآن نستو نگو را کلک تلاوت دی خوشی پا مزا مزا و پترتیل و خنخن نیولولی مداد آغدیر تلاوت من بہتر نی چتی بلا ترتیل و لولی هادا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفوه الا من حدیث لیس ابن سعد عن ابن ابی ملیک عن یعلا ابن مملک عن ام سلمہ وقد رواه ابن جریج عن حدیث عن ابن ابی ملیک عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقطع قراءته داسی جدا جدا دے خپل قرات وی هر یو جمله او لفظ بده بل می جدا او حدیث دلی صحو و به قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا الليث عن معاويه ابن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال سالت عائشه عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر اي وسنگ وتر کول من اول الليل ام من آخری داولش منیا کافرنا فقالت بیبیو کلو کل داری تاکول دا قد کان یسنو او دا اللہ حبیب چکول میں ربما اوتر من اول اللہ دیر کرتا لتر داولش منکڑی و ربما اوتر من آخری او دیر کرتا لتر داولش داخل دشکینا قلت ما الحمد لله الذي حمد لله الله ذات رجالك لمر ساتن چه گرزول ده پکار ده دن کی فراقی چه وطر کو سوکول کی کئی کمانس کی کئی داخر کی کئی فقلت کیف کانا قراعته سرنگو دا اللہ دا حبیب قرآت اتانا یسر بالقرآت ام یجھر اللہ حبیب قطت قرآن میک پسرگننا قالت کل ذالک کانا افلو ویتور کار ندیکور قد کانا ربما اثرنا کلب آغی پتنی و ربما جہر آو کلب سرگنی قالت فقلت الحمدللہ اللہی حمدلو لخاتم لاغذات لرجال فی الامر ساتن چید دن پکار کی فراقی گرزونی قال قلت دے فرمائی ماوی فکیف کانا یسنو فی الجنابتی اللہ حبیب جنابت کی سکون اکانا یقتصلو قبل ان یناما آیا غسل بے کولو مخدو دکی دو نام یناماو قبل ان یقتصلا یا بو دکی دو مخدو غسلنا قال قلت دے فرمائی ماوی فکیف کانا یفلو تاتون کارو میں بے کولو ربما یقتصلا فناما کل غسل کڑے جنابت نفس نوزشے و ربما توضع فناما او دیر کرتا او دس اکڑے نوزشے او بیارت چرا پاسی دیدی دینو غسلی کرے قلت الحمدللہ اللذی جعل فی الامر ساعتا ما بطول الحمدن خاص اللہ لذی اللہ چگر جو لیدی دیدی پکار کی فراقی هذا حدیث حسن غریب من آغل وجہ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرض نفسه بالموقف زان به پیش کول د حج پا بالموقف بالموسم د حج په موسم کې داخلك د اسلام نمک کې د مختلف ځایونو نه حج تراتل دي د الله حبيب د ولادت ابو طالب د مرګ نه فسو فقال الا رجل يحملني الى قومي یا سره دا سنشته چه ما زام سره بوزی خفل قوم تا عوضی با اللہ دا دین و کتاب رسول فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِ قُرَيْش کی دی بیشک ازائی منی کرے من ابلغ کلام ربی چه زد اللہ دا کتاب دے خلق اللہ رسول فما قابلی دا دے نبس داد امسوار و نصیب کی دادا لوئی نعمت پروتو دیر خلق دیتا غرمی ولی و خبت دا خبر قبول کرنی نوا امسوار و دا اللہ حبیب تا دا خبر قبول کرنی او دا اللہ حبیب تا زیور اغی مکم و کرم افریقا و مجنی منوری تلا او دا اللہ حبیب پتلو مدینه د خلکو په زرونو کې وردن نشو او تر قیامت پورې د هر مؤمن په زړه کې دا مبارک ده د وجد جناب نبی کریم علیه السلام هذا حدیث حسن صحیح غریب باب و به قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا شهاب بن عباد العبدی قال عبرنا محمد بن الحسن بن ابي يزيد الحمداني عن عمرو بن قيس عن ابي سعيد رضي الله عنه قال ده فرمائي وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي يقول الرب تبارك وتعالى واي رب چه ده برکت و نشان خامنه من شغله القرآن هر اغا چاله چه مشوله که قرآن ذکری زما ده ذکر و مسئلتی و زما ده سوال کولونا یو سره ذکر و دعا که ابل طرف ته و حافظ قرآن یاده ای پا مسکی و ای تفسیر گوری داغی پا عدوم زان پوی ای پا قرآن کی مشغول لے پا درس کی مشغول لے پا تعلیم و تعلیم کی مشغول لے نو اعطیته افضل ما اعطی السائلین زور کوم د تغور دا نه چور کی دی شی دی سوال کوم کوتا وفضل کلام الله وروال د کلام د الله لا سایر الکلام پټول کلام نو کا فضل الله علی خلقه پشان د وروال د الله د مخلوقات د الله هاذا حدیث حسن غریب پسته بسم الله السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشا بساتا محترم و زمون دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے ساتھ انسید ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دو موبائل نمبر 0312-916-43-45